بسم الله الرحمن الرحيم. أبو داود الطيالسي أول من صنف المسند. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسند كتاب في الحديث النبوي جمع فيه مصنفه مرويات كل صحابي على حدة، من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث، فيضع مثلا ما روي عن أبي بكر، ثم ما روي عن عمر، ثم ما روي عن عثمان، وهكذا رضي الله عنهم جميعا. والمسانيد كثيرة جدا، ومنها مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو أعلاها، وهو المراد عند الإطلاق في كلمة المسند، وإذا أريد غيره قيد. والطيالسي كما ذكر أهل الحديث هو أول من صنف المسند، فقد قال صاحب كتاب كشف الظنون وغيره: الطيالسي هو أول من صنف المسانيد. ورد بعضهم فقال: هذا صحيح لو كان هو الجامع له لتقدمه، لكن الجامع له غيره، وهو بعض حفاظ خراسان جمع فيه ما رواه تلميذه يونس ابن حبيب بخاصة، وله من الأحاديث التي لم تدخل هذا المسند بقدره أو أكثر. ومهما يكن، فإن الطيالسي هو أول من وضع المسانيد وفاة، فقد توفي سنة 400 للهجرة. وإن لم يكن هو أول من صنف المسند، فهو صاحب أول مسند وصل إلينا. والطيالسي نسبة إلى الطيالسة التي كانت تجعل على العمائم، واسمه سليمان ابن داود ابن الجارود، وهو مولى آل الزبير، وأصله من فارس، نزل البصرة وتوفي فيها سنة 400 هجرية كما ذكرت، فقد كان من أبناء 80 حين وفاته رحمه الله تعالى. قال الحافظ الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ: أبو داود الطيالسي هو الحافظ الكبير، روى عن شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري وابن عيينة ومنهم في طبقتهم من أهل الحديث، وروى عنه الإمام أحمد رحمه الله وخلق كثير. طبع مسند أبي داود الطيالسي بعد أن كان مخطوطا بمطبعة دائرة المعارف سنة 21 و300 ألف هجرية بمدينة حيدر آباد الدكن بالهند، وجاء هذا الكتاب المسند في 11 جزءا في النسخة المطبوعة تبعا للأصل المخطوط، وعدد أحاديثه قرابة 2800 حديث. وقد روى المسند أبو بشر يونس ابن حبيب وهو تلميذه، وكان ذا صلاح وتقوى، وكان مقبول القول عظيم القدر، توفي سنة 67 و200 الهجرة، أي بعد وفاة شيخه بحوالي 60 سنة. وقد جاء مسند أبي داود الطيالسي رحمه الله مرتبا على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، مبتدئا بمسند أبي بكر رضي الله عنه، ثم مسند عمر، ثم مسند عثمان، ثم مسند علي رضي الله عنه، وهكذا. ومعنى ذلك أنه يترجم باسم الصحابي، ثم يورد ما وقع له من روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث من غير تبويب ولا ترتيب لموضوع الحديث. مثال ذلك: جاء الحديث الأول في مسند أبي بكر في فضل الوضوء والتوبة، والحديث الذي يليه في جمع القرآن، ثم حديث في رجل أغلظ لأبي بكر، ثم حديث في الترغيب في الصدق والترهيب في من الكذب، وهكذا. وكان الغرض من هذا الترتيب في العصر الأول هو جمع الأحاديث المتفرقة عند الصحابة والتابعين وتابعيهم حيثما اتفق، خوفا من ضياعها. وكان هذا الترتيب مفيدا في زمن السلف، لأنهم كانوا يعتمدون على الحفظ والاستظهار، فكانوا يعلمون موضع الحديث من الكتاب ومواقع الأحاديث المتشابهة. أما الآن فقد صار اعتماد الناس على الكتابة والكتاب أكثر، فلا يستطيع المرء أن يهتدي إلى حديث في هذه المسانيد دون معرفته من رواه من الصحابة. أما إذا جهل اسم الصحابي فلا بد من قراءة مسانيد الصحابة جميعا حتى يصل إلى الحديث الذي يبحث عنه، وهذا أمر فيه مشقة. ثم لا يستطيع المرء من جمع شتات الأحاديث التي وردت فيه عن موضوع واحد إلا بعد قراءة مسانيد الصحابة حتى يجمع الأحاديث التي تناولت موضوعا واحدا وهذا أمر عسير أيضا. هذا الأمر دعا الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي رحمه الله للقيام بإعادة ترتيب مسند الطيالسي ترتيبا يقرب منه البعيد ويجعله سهل التناول لكل طالب ومريد، فقام بترتيبه وفق الموضوعات كما فعل في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من قبل. وقد جعله الشيخ البنا الساعاتي في هذا الترتيب في 7 أقسام، مبتدئا بقسم التوحيد وأصول الدين لأنه أول ما يجب على المكلف معرفته، ثم الفقه، ثم التفسير، ثم الترغيب، ثم الترهيب، ثم التاريخ، ثم علامات الساعة والفتن والقيامة وأحوال الآخرة. والأقسام هذه مقسمة إلى كتب وأبواب، وكل باب له عنوان يدل على مغزى أحاديث الباب تسهيلا للمراجع، وأسماه منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، وقد كانت الطبعة الأولى منه في القاهرة 72 و300 و1000 للهجرة. وهكذا تمكن الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي رحمه الله من إعادة ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ترتيبا يسهل على الدارس والباحث استخراج الحديث بيسر وسهولة من القسم الذي يريده، حيث وضع له مرتبه فهرسا للموضوعات في نهاية كل جزء. إن مسند الطيالسي وثيقة تاريخية أيضا تشير بل تؤكد على بدايات تدوين الحديث بشكل شامل، وهو من أقدم المدونات في الحديث النبوي الشريف بعامة. من الأحاديث النبوية التي نقلها لنا أبو داود الطيالسي في مسنده عن عمارة بن مهران عن ثابت قال: صلى بنا أنس بن مالك صلاة فأوجز فيها فقال: هكذا كانت صلاة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أخرج هذا الحديث أيضا البخاري في الجماعة باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، ومسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وهذا لفظ البخاري والإمام أحمد. ونقل لنا الطيالسي في مسنده كذلك حديثا عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن إن شاء الله: صومي 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وألا أنام إلا على وتر. أخرج هذا الحديث أيضا الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم والدارمي والنسائي وغيرهم. أثنى على الطيالسي طائفة كبيرة من العلماء، فقد قال عبد الرحمن ابن مهدي وهو من أهل الحديث: أبو داود، ويعني الطيالسي، هو أصدق الناس. وقال الفلاس وهو من أهل الحديث أيضا: ما رأيت أحدا أحفظ من أبي داود، فقد ورد عنه أنه كان يسرد من حفظه 30,000 حديث، ولم يكن معه كتاب، وأنه كتب عن 1,000 شيخ. لذلك كان يقول وكيع عنه: أبو داود الطيالسي جبل العلم. رحم الله الطيالسي وأجزل له المثوبة لقاء خدمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه وتدوينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.